حديث نحفظ سيه إك عن صفية رضي الله عنها في صفية خديجة رازبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوجديكما بصرمانا يا إيك الجنب يغنبري صلى الله عليه وسلم أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتنك بيغنبري صلى الله عليه وسلم تزوره سرى بيغنبري صلى الله عليه وسلم المزقفته في اعتكافه وقت بيغنبري اعتكافه صلى الله عليه وسلم في المسجد المزقفته مزقفته بيغنبري صلى الله عليه وسلم المدينة في العشر الأواخر من رمضان بهكت دوما هيك شهيف رمضان فتحدثت عنده ساعة شندك صحبة القلب بيغنبري كرسلاة خديلب ثم قامت تنقلب اشتهنج صفيا رابو دا زفر تنبا ما فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها بيغنبري صلاة خديلب القلب رابو با دا بزفر تنبا حتى إذا بلغت باب المسجد بيشتن وقت جهشت يا بردر جهي مزقفته عند باب أم سلمة النقبي درجهي مر رجلان من الأنصار البيجتن دو ظلام اش أنصاريا بوري فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هردك صلاف كرنا بيغنبري صلافة خديلبن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيغنبري صلى الله عليه وسلم قتبا هردو ظلاما على رسلكما يعني لزنكا هيدي هيدي هرن إنما هي صفية بنت حيي هنديك أفجن كهيا أوهين دبينان صفية كتا حيي يعني كابان يامنا فقال هردك باستغراب قوت سبحان الله يا رسول الله يعني ديراتي بخدي بتنشكي ماسيه خدي ديرش هندي تهماك بو پیغمبر خوچه كتي هذا تعجب ذا وقوت قوتن سبحان الله يا رسول الله شوت به هزرش مدكي أم هزرك خالت اشتبكي وكبر عليهما أفتشته البروان يمصنبو جلك يجرانبو وجلك بوان يبزحمدبو بيغنبري خدي صلى الله عليه وسلم بشتوان أذكبون يومنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بس بيغنبري صلى الله عليه وسلم قوتا وانهردكا إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم يعني كان خين تجهت كيرا إنساني عينا شيطان جد جهت ويري اتنفلش إنساني دا شيطان تيتو تشت وسواسب إنساني تشتك وإني خشيت وهنديك أزم أسفر صيام أن يقذف في قلوبكما شيئا أو تشتكي بابشت الدلت ودع